وعدم صلاح غيره بحيث يتبرك به أو يرجع نفع أو ضره، لا، مثل لو شخص عنده مال أو عنده صحة أو عافية أو ولد ونحو ذلك.